إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة ويخطئ أنا والساعة، وهكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. بعد، إخوان الكرام، ما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الباب 23 من أبواب الكتاب في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. وكنا قد توقفنا عن الوجوب التي قالت فيها الفقراء، قالت الفقراء لم يذكر الله سبحانه وتعالى والغنى والمال في القرآن إلا على أحد وجوب. كنا متوقفين عند الوجه الوجه التاسع إخواني، الوجه التاسع، واضح إخواني، الوجه التاسع، والذي بيقول فيه الإمام: وتأمل قوله جل وعلا في الآية: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كما قال، يا ليتني قدمت بحياتي. واضح واضح. وقوله تعالى: ويا ليتني قدمت لحياتي وعملت بطاعة الله قبل وفاتي. وقوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، تلك كلمة يقولها فلا يعول عليها، ورجعة يسألها فلا يجاب إليها. وتأمل قوله جل وعلا: ربي ربي، استغاث بربه، ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا بإحضاره إلى بين يدي ربه تبارك وتعالى، فقال: ارجعون. ثم ذكر سبب سؤاله الرجعة، وهو أن يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من مال، ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه. فيقال له: كلا، يعني لا سبيل لك إلى الرجعة، وقد عمرت ما يتذكر فيه من تذكر. واضح، يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. واضح إخواني. ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله وأن يفسح له في المهلة ليتدارك ما فاته، يعني أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة تحتها، لا حقيقة يعني تحتها. واضح إخواني. وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحا لو أجيب، يعني وإنما ذلك شيء يقوله بلسانه، وأنه لو رد لعاد لما نهي عنه، وأنه من الكاذبين. فحكمة أحكم الحاكمين، وعزته وعلمه وجده يأبى إجابته إلى ما سأل، فإنه لا فائدة في ذلك، ولو رد لكانت حاله الثانية مثل حاله الأولى، كما قال تعالى. يعني ماذا إخواني؟ نقطة مهمة جدا يا إخواني، الإنسان لابد أن يعتبر يعني بالزمن، يعني الواحد بينظر يعني لنفسه ولغيره. يعني في سن شباب، الواحد في سن الشباب وفي الصغر هو مش ما بيدخلش انه يموت، لا، ولا مثلا انه يمرض، لا، ده متخيل ان الزمن هيقف وهيتن صغير كما هو. وهذا في كل انواع الفنون يعني وانواع المصالح، يعني اللي في الجمرك وبيشتغل وبيكسب بالثانية وبيكسب بالساعة ومتخيل الحياة تمشي على كده، بيجي وقت معين ما بيقدرش يروح الجمرك، ما بيقدرش يروح الملعب، ما بيقدرش يروح على المسرح، ما بيقدرش يروح مثلا لمكتبه، ما بيقدرش يروح، وهكذا يا إخوان الكرام، ما بيقدرش، مش ما بيقدرش وفي أمل، لا، ما بيقدرش وما فيش أمل، قصة انتهت. يعني الجوارح خلاص توقفت بنسبة كبيرة، الواحد ما يبقاش متخيل اللحظة دي، مش الموت بقى، فيعني هو عايش، مش بقى هو في الدار الآخرة بقول رب ارجعون، لا، هو في الدنيا، ولما بيفاجأ بأن مش قادر يمشي، لا، ده بيقوله هاتولي عربية عشان اركب علشان محد يزقني، هاتولي عكازين، هاتولي وهكذا، هاتولي رجبة، عايز فيتامينات، عايز مش عارف ايه، كل ده عشان يتقي الزمن، ما أحدث من فيه أو ما أحدث له فيه. مهم جدا يا إخواني الكرام، العبد إنسان، العبد لازم يعتبر، ما يستناش لما يفقد كل شيء، يعني هو عايش في الدنيا، مش أقول الموت، يعني إلا أقل من الموت، الموت هو عايش. يعني ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني أنت بقى رئيس الجمهورية، أنت رئيس العالم، أنت رئيس كل حاجة، أنت تملك الدنيا كلها بتاعتك، أنت لوحدك هتعمل إيه؟ الدنيا كلها لوحدك، ما تكون ملكك كاملة، ربنا اديها لك انت لوحدك بما عليها، ليك لوحدك بالطيور وبالسباع وكل شيء وبالأسب، كل ملكك وتحت طوعك، مش هيقدروا يرجعوك اما تبلغ سن 90، مش هيرجعوك ل80، مش هيقدروا يرجعوك ل70، مش هيقدروا يرجعوك ل30، مش هيقدروا، لو اجتمعوا كلهم ان هم يرجعوك وانت مش راجع. طب ولو مت بقى، طب لو انت في القبر، ها، مين اللي يقدر رجعك؟ كلا. وقد حام اكثر المفسرين حول معنى هذه الايه، ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. حسره جامده جدا، يعني حسره جامده جدا، الندم في حد ذاته يا اخوان الكرام عذاب، الندم في حد ذاته يا اخوان الكرام يعني عذاب عذاب عذاب عذاب، يعني واضح. وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية وما وردوا، يعني فراجع أقوالهم، تجدها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، واضح، يعني واضح، ومعناها أجل وأعظم مما فسروها به، ولم يتفطنوا لوجه الإضراب ببل، يعني واضح، بإيه؟ بل، يعني بل بدا لهم، يعني بل يعني واضح بل بدا لهم يعني واضح اخواني بل بدا لهم بل ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه وظنوا أن الذي بدا لهم العذاب فلما لم يروا ذلك ملتئما مع قوله ما كانوا يخفون من قبل قدروا مضافا محذوفا وهو جزاء ما كان يخفون من قبل فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه وهو أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم بل كانوا يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه ولما علموا أن هذا وارد عليهم قالوا إن القوم في بعض موارد القيامة وموطنها أخفوا شركهم وجحدوه قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه واضح فقال الواحدي وعلى هذا أهل التفسير وعلى هذا أهل التفسير الواحدي في الوسيط وعلى هذا أهل التفسير ولم يصنع أرباب هذا القول شيئا فإن السياق والإضراب بل والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا مشركين لالتئم بهذا الذي ذكروه فتأمل وقالت طائفة منهم الزجاج بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير وفيه من التكلف ما ليس بخاف ويعني وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية واضح قال كأن كفرهم لم يكن باديا لهم إذ خفيت عليهم مضرته يعني ومعنى كلامه أنهم لما خفيت يا إخواني عليهم عاقبته واضح إخواني ووباله فكأنه كان خفيا عنهم لم تظهر لهم حقيقته فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته وشر قال واضح وهذا كما تقول في من كنت حدثته في أمر قبل ظهر لك الآن ما كنت قلت لك وقد كان ظاهرا له قبل هذا يعني واضح ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي كانوا ينادون به على رؤساء على رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وباد بأنهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم ولا يقال لما أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس والسعي في الأرض بالفساد أن أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها عليه فمعنى الآية ده كلام الإمام إيه؟ ابن قيم الجوزية رحمه الله واضح واضح يقول ومعنى الآية والله أعلم بما أراد من كلامه أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآياته ولا يكذبون رسله فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك وأنه ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب وأنهم لو ردوا لكانوا وأنهم إخواني وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا أنهم يزعمون ذلك لآمنوا وصدقوا فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبين لك معنى الإضراب فين في بل يعني واضح إخواني معنى الإضراب يعني في واضح في معنى الإضراب في إخواني معنى الإضراب في إيه في بل معنى الإضراب إخواني تبين لك أخي الكريم معنى الإضراب واضح معنى تبين لك يا أخي الكريم معنى معنى الإضراب. واضح الإضراب واضح إخواني، يعني في تبين لك معنى الإضراب في بل، يعني يعني واضح، يعني معنى الإضراب فين؟ في بل إخواني الكرام، معنى الإضراب في بل يا إخواني، معنى الإضراب يعني إخواني واضح إخواني، في معنى الإضراب في بل، يعني معنى الإضراب إخواني بل، يعني هي حرف عطف، حرف عطف يا إخواني الكرام للإضراب. واضح؟ أي للعدول، للعدول عما إيه؟ عما سبق، يعني العدول عما سبق إخواني الكرام، يعني وتبين معنى الذي بدا لهم والذي كان يخفونه والحامل لهم عليه على قولهم يا ليتنا نرد ولا نكد. فالقوم كانوا يعلمون في الدنيا أنهم على باطل وأن الرسل صدقوهم فيما بلغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم بل تواصوا بكتمانه، فلم يكن حامل لهم على تمني الرجوع والإيمان، على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل، فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه، فيعني يخفون إيه؟ يخفون صدق الرسل، فظهر لهم يوم القيامة ما كانوا، فظهر لهم يوم القيامة يا إخواني الكرام، فظهر لهم يوم القيامة، ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على الباطل وأن الرسل على الحق، فعاينوا ذلك عيانا بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه، فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ولعادوا إلى الكفر والتكذيب، فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل، وإنما تمنوه لما عاينوا العذاب، لأن هم كانوا عارفين واضح، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإنما تمنوه إمتى؟ لما عاينوا العذاب، يعني واضح، يعني زي ما كنت يعني واحد جه قلت له خلاص هسجنك أنا هعذبك، قال لك ما كنتش أعرف، يعني يعني وبدأ لهم ما لم يكونوا يعني ما لم يكونوا يحتسبون، واضح إخواني، بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لا هم كانوا عارفين كده، لكن ايه اللي دفعهم؟ العذاب، يعني اما شاف بقى المسألة ايه، اما شاف ان في ضغط جامد جدا قال لك لا انا ارجع، هو ايه؟ لا طب ما انت كنت عارف، يعني مش لكن العذاب هو اللي خلاه يقول كده، يعني واضح اخواني، يعني فلو ردوا لما سمحت نفوسهم الى الايمان ولعادوا الى الكفر، ولعادوا الى الكفر والتكذيب، فانهم لم يتمنوا الايمان لعلمهم يومئذ انه هو الحق وان الشرك باطل، وانما تمنوه لما عاينوا العذاب الذي لا طاقه لهم باحتماله، يعني واضح، وهذا كمن كان يخفي محبه شخص ومعاشرته ويعلم ان حبه باطل وان الرشد في عدوله عنه، فقالوا ان اطلع عليك قيمه عاقبك ويعلم ذلك ويكابر ويقول بل محبته ومعاشرته هي الصواب، فلما اخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبه تمنى ان يعود ان يعفى من العقوبه وانه لا يجتمع به بعد ذلك، وفي قلبه محبته والحرص على معاشرته لما يحمله من المعاوده بل معاينه العقوبه بل بل بعد معاناة العقوب، بل بدا ان بعد بل بعد ان مسته وانهكته فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه يخفي عن من؟ عن الخلق. وصواب من نهاه عنه ولو رد لعاد لما نهي عنه. وتأمل أخي الكريم مطابقة الإضراب، يعني واضح لهذا المعنى، بل وهي نفي قولهم أن لو رددنا لآمنا وصدقنا، لأنه ظهر لنا الآن أن ما قالت الرسل هو الحق، أي ليس كذلك، بل كنتم تعلمون ذلك، يعني بل كنتم عالمين، بل كنتم عالمين به لتعذروا، بل كنتم عالمين به إخواني لإيه؟ لتعذروا، بل كنتم عالمين به لتعذروا، بل ظهر لكم ما كان معلوما لكم، وكنتم تواصون بإخفائه وكتمانه، والله أعلم. واضح. ولا تستطل هذا الفصل المعترض عن المسألة، يعني اللي هو إيه؟ يعني مش أساسي في أثناء هذه المسألة، فلعله أهم منها وأنفع. والمسألة اللي هي إيه؟ اللي هي إخواني الباب 23 اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الفقراء في الكتاب والسنة، والاعتبار ما ذكر ما احتجت به الواضح الفقراء من الكتاب والسنة، يعني والآثار والاعتبار. واضح إخواني؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجلد أثك على اليهود الصهيون المجرمين الصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفال المسلمين، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في السودان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتقواك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.